يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه موتك وحده وموتك غربه يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك يا مسافر يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي بعد يا مسافر يا مسافر طال تنتظرك طيبه تنتظرك طيبه لا تبخل لا تبخل يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اشكي ثور يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك يا مسافر طال الصبر يا مسافر طال الصبر ما شاء الله تنتظرك طيب اشكي ثور يلي مدد محد قربه بعدك وحده وموتك غربه يلي مدد محد قربه موتك غربه المدينه ويا رضي جاه المدينة ويا أرض جدة والحزينة اسمي من بعده انت ماي عيوني دونك وردة ماي من راحة هلتو كل غرة يا أبو جافا يا إمامي قلبي لك نادى خذ سلامي جملة خذ سلامي جملة السادة حنت الشيعة المجيئك يا أبو الهيبة يمت بالمسجد نشوفك طالت الغيبة حنت الشيعة المجيئك يا أبو الهيب يمت بالمسجد نشوفك طالت الغيبة ما يوم بدونك يمر إلا وصابري على الجمر ما يوم بدونك يمر إلا وصابري على الجمر يلي مدد محد قربه بعدك وحدة وموتك غربة يلي مدد محد قربه بعدك وحدة وموتك غربة يا مسافر يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اش كثر يا مسافر طال الصبر تنتظرك طيب اش كثر يلي مدد يلي مدد ما حد قربه بعدك وحدة وموتك غربة يلي مدد ما حد قربة بعدك وحدة هذي بغداد نور عليها والمدينة شمس بيها هذي بغداد نور عليها والمدينة لا شمس بيها يا هنا الأرض اللي بيها تنثور يا جواد ويا بختك عطفك وجودك يا هنا الأرض اللي بيها تنثر ورودك يا جواد ويا بختك عطفك وجودك انت حجة الله وكتابه لجلك الله سبب أسباب. أنت حجة الله وكتاب، لجلك الله سبب أسباب. لله مرفوع الصلاة اللي تصليها، ولو مشيت التربة من نور الله تحييها. لله مرفوع الصلاة اللي تصليها، ولو مشيت التربة من نور الله تحييها. أنفاسك سورة فجر، وأذكارك ليلة قدر. أنفاسك سورة فجر، وأذكارك ليلة قدر. يلي مدد محد قربة، بعدك وحدة وموتك غربة. يلي مدد محد قربة، بعدك وحدة وموتك. يا مسافر يا مسافر طال الصبر، تنتظرك طيب اشكد بعد. يا مسافر يالقريب من القلب والأمة مفجوعة. لبجي بدموع واحجي بالامي، علي مسموع بالعطش ضامي. لبجي بدموع واحجي بالامي، علي مسموع بالعطش ضامي. هالدهر عن عيني بعد جملة احبابي، والجواد اتمنى لو يرتضنك ترابي. مسواد بهالامر وبليلي ماكو بدر، مسواد بهالامر وبليلي ماكو بدر. اللي مدد محد قربة، وعدك وحدة وموتك غربة. يا مسافر طال الصبر، يا مسافر طال الصبر، تنتظرك تنتظرك طيب بعد. يا مسافر وعدك وحدك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماجورين مطلوبين إن شاء الله.